يبدو انه بيكتب انه في صلاة الفجر مو في صلاة الليل، لانه البارحة لا لا شو نص الحديث. فالمهم بقول فتنطيت كراهية ان يرى اني كنت انتبه له، فتوضأت فقام فصلى فكنت عن يساره، فاخذ بيدي فادار بي عن يمينه، فتتامت صلاة الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعاء اللهم. يعني هذا لا هذا بعد أن جاء بلال وآذنه بالصلاة، وكان في دعاء في أي مكان دعا يعني في أي وقت بعد أن قام وذهب وأراد أن يذهب لصلاة الفجر. هذا هو بعد قيام الليل، بوب له قيام الليل. وين؟ هذا على شيء على شيء، ما في تعارض، ما في تعارض أثناء الصلاة، ما في تعارض. والله أنا لي قائم في ذهن أن هذا من ورد الخروج إلى المسجد. هذا هو هذا هو صادق فجر، هذا صريح الحديث. وكان في دعائه، وكان في دعائه، يعني لأنه مش وكان، يعني هذا بمعنى وكان أي وجد في دعائه، كان تاما وليس كان تاما. نعم يعني مو بمعنى وكان قد دعا، لا لا وكان تاما. طيب شيخنا.